رسول الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. لازلنا في أحكام المساجد، وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بمناسبة ظاهرة في هذا الباب. هذه المناسبة هي جواز اتخاذ المسجد للنوم أو للحاجة، حتى ولو كان للإنسان مسكن، حتى لو لم تكن هناك حاجة ترهقه للنوم في المسجد. واستدل على هذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت ابنته، بيت فاطمة رضي الله عنها، فجاء فسأل عن علي رضي الله عنه، وسألها سؤالا يدل على الملاطفة ويدل على التذكير بحق زوجها، فلم يقل أين زوجك بل قال أين ابن عمك، ليذكرها بحق قرابته منه. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغه شيء عما جرى بين ابنته وبين زوجها، أو لعله استشعر ذلك فسأل هذا السؤال، فأجابته رضي الله عنها بأنه كان بينها وبينه شيء، والمقصود أنه كان بينه وبينها مخاصمة، فغضب زوجها علي رضي الله عنه كما يغضب الناس. وهذا دليل على أن البشر لا بد أن يحصل في حياتهم شيء، لا يمكن أن يكونوا ملائكة، حتى ولو كان الزوج مثل علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أول من آمن به، ولو كانت الزوجة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، فالأزواج لا بد أن يقع بينهم، والبشر قد يختلفون وقد يتأثر بعضهم من بعض. وهذا يدلنا على أن هذا الدين نبع من حاجة المجتمع، وجاء ليدل الناس على ما يصلح أمر دينهم ودنياهم. ليس هذا الدين لفئة خاصة، لملائكة لا يخطئون، لملائكة لا يحصل بينهم ما يحصل بين البشر، لا، بل هذا الدين للخلق الذين تتناوشهم الأعراض ويقع بينهم من المخاصمة والمنافرة والمغاضبة الشيء الكثير. وإذا كان هذا الأمر وأمثاله مما يقع في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد مر معنا كثير من هذا الأمر في الحديث الذي تقدم معنا قبل عدة دروس، عندما جاء عمر رضي الله عنه إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغه أنه طلق أزواجه لمغاضبة كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهله، فلا غرابة أن يقع بين الناس جميعا أمثال هذه الأمور، ولا ينبغي أن يتبرموا أو أن يضجروا أو أن يحملوا الأمور ما لا تحتمل، لأن هذا أمر من طبيعة البشر. وإذا كان هؤلاء الذين هم خير منا وقع بينهم ما وقع، فنحن لسنا أفضل منهم، ولكن ما هو الطريق للعلاج؟ وما هو الموقف من أمثال هذه الأمور؟ هل يغضب الأب لابنته فيسب ويشتم ويأخذها بيدها إلى داره ويقسم الأيمان المغلظة أنها لا تعود ويثير المشكلات التي لا أول لها ولا آخر، أم أنه يداري الأمور ويعالجها بالحسنى متأثيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله؟ المرأة غضبت من زوجها لا شك، وهو غاضب منها، ولولا أن الغضب وصل إلى مرحلة كبيرة لما خرج الرجل خارج بيته ليقين. إنسان له بيت وله زوج وله أولاد يخرج خارج بيته، هذا دليل على أن الغضب قد وصل به إلى منتهى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلطف الجو وأن يقرب الشقة وأن يعيد المياه إلى مجاريها، فبدأ بابنته: أين ابن عمك؟ هذا الرجل له حقوق عليه، حتى وإن وقع بينك وبينه أشياء في بيت الزوجية فهو له حق عليه، أبو ولدك وابن عمك وتربطه بك قرابة قريبة. فأخبرته الخبر، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبا فخرجا، فلم يقل عندي وقت القيلولة وقت الراحة، خرج من البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان انظر أين هو، بعث يبحث عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من المفسدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الإصلاح ويسعى إليه ويقرب بين المتخاصمين، وأكثر من ذلك شفقته صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته بأمته بل بالبهائم والدواب أمر أكبر من أن يذكر وأشهر من أن يكرر. فكيف به مع زوج ابنته؟ وأنتم تعلمون مكانة فاطمة رضي الله عنها من أبيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها بين عينيها وأجلسها. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين ابن عمك؟ فأخبرته بالخبر، فبعث إليه، فقالوا له إنه نائم في البيت. علي بن أبي طالب زوج بنت الرسول وابن عمه نائم في المسجد، لا غطاء ولا وطاء، سقط رداءه عن منكبه وانكشف منكبه والتصق التراب بجسده، وما نقص ذلك من قدره ولا غض ذلك من كرامته ولا طأطأ من منزلته، هو هو. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه هو وأمه حتى اقترب منه، فأخذ يمسح التراب عن منكبه ويقول: خذ أبا تراب، خذ أبا تراب، من باب الملاطفة. انظروا هذه اللمسة الحالية من النبي عليه الصلاة والسلام، يمسح التراب عن نفسه ويقول له: خذ أبا تراب. كيف يكون تأثير مثل هذا الأمر؟ لا شك أنه سيقع موقعه من نفس هذا الإنسان الغاضب المتأثر، وسيكون هذا مدخلا لزوال ما في نفسه. وقد يقول بعض الناس إن منادات الإنسان بأمثال هذه الألقاب قد تغضبه، والله سبحانه وتعالى نهانا عن المنابذة بالألقاب، فقال ولا تنابذوا بالألقاب، لأن هذا مما يثير حفيظة الإنسان، المنابذة بالألقاب، منادات الإنسان بهذه الألقاب قد تغضبه وقد تجره إلى المخاصمة والمقاطعة وقد توغر الصدور. فكيف يمكن أن يقع مثل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب على هذا كما قال العلماء أن علي رضي الله عنه كان يحب المنادات بهذا الاسم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه لا يغضب من مثل هذا الأمر. فإذا كان الإنسان يعلم من صديقه أو من قريبه أو من أخيه أنه لا يتأثر بأمثال هذه الأمور، فلا حرج من هذه الأمور إذا كانت تدعو للملاطفة، لا سيما وقد اقترن بها ما يدل على الملاطفة وما يدل على المؤانسة، وهو إمراره صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على جسده يحس عنه التراب. فمن هذا أخذ العلماء أنه يجوز للإنسان أن ينام في المسجد حتى ولو كانت له دار. علي رضي الله عنه لم يكن محتاجا لأن له بيت، لكن بسبب المغاضبة خرج من عند زوجته. ولهذا يقول العلماء أنه يجوز للإنسان أن ينادي غيره بلقب يتوقع أنه لا يغضبه. لا تنابذوا بالألقاب، هذا النهي عندما يكون الإنسان يغضب من لقب معين، لكن إذا كان هذا اللقب لا يغضبه ولا يأنف منه فلا حرج في مناداته بذلك. وعلى كل حال فالمسألة مشروطة لحس الإنسان المسلم، يجب عليه أن يتحسس دائما مشاعر إخوانه. إذا كان يغلب على ظنه أن هذا الأمر يغضب أخاه أو يثيره أو يسبب القطيعة بينه وبينه فليبتعد عن ذلك، ليس في مناداته فقط بهذا اللقب أو أمثاله، بل بكل تصرف يجب أن يبتعد الإنسان المسلم عن التصرف الذي يورث القطيعة والبغضاء بينه وبين إخوانه. ويجب أن يكون الإنسان المسلم لين الجانب مع إخوانه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم يقلبون هذا الأمر فيجعلون الجفاء والغلظة وكزازة الوجه وتقطيب الحاجب مع المسلم، ولا شك أنه قد يكون لهم في بعض الأحيان بعض العذر، قد يكون في هذا الإنسان المسلم بعض التقصير أو بعض التخبيط، ولكن يجب ألا نقابل الإساءة بالإساءة، علينا أن نسعى إلى تلطيف الجو وتقوية الصلة مع إخواننا. بل إن بعض الناس يقف هذا الموقف من المسلمين الصالحين الذين نحسبهم من عباد الله الممتدين إذا كان يختلف معهم في وجهة نظر معينة تجده عابس الوجه مقطبا لا يكلمهم إلا بالألفاظ القاسية ولا ينظر إليهم إلا بالنظرات الشديدة، هذا كله لا يجوز، لأن حق المسلم على أخيه أعظم من ذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بشاشة والبشر من حق المسلم على المسلم، ويكتب الله سبحانه وتعالى بها الأجر لمن ابتغى وجه الله بهذا العمل. الشاهد من ذلك أن العلماء يقولون أنه لا بأس من مناداة الإنسان المسلم بلقب حتى ولو كان هذا اللقب في ظاهره ما يدل على عدم الارتياح او عدم الرغبة في اطلاقه او سماعه اذا كان هذا الانسان لا يتأثر به او اذا كان هذا الانسان يحبه يحب هذا اللفظ او هذا اللقب فانه اذا اطلقه وهو لا يقصد التشهير به وانما يقصد ملاطفته به فلا شيء عليه في ذلك لا شيء عليه في ذلك. وايضا اخذ العلماء من هذا الحديث عدة فوائد اخرى منها انه يجوز للانسان ان يدخل بيت ابنته من غير ان يستأذن عليها اذا كانت متزوجة لكن بشرط ان يعلم ان زوجها لا يغضب من ذلك لان الحق لمن هنا للزوج او للاب للزوج فاذا كان يعلم ان الزوج لا يغضب من دخول الاب على ابنته في حال غيابه فلا شيء من ذلك حتى ولو لم يكن موجودا حتى ولو لم يأذن لكن المهم انه لو علم لا يغضب من ذلك وهذا من حق الرجل على زوجته وأن لا يطئن فروشكم من تكرهون يعني لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا لمن يحب زوجها أن يدخل بيته حتى ولو كان قريبا له لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه يجوز للأب أن يدخل بيت ابنته من غير أن يستأذن من زوجها إذا علم أن زوجها لا يغضب من ذلك وأيضا أخذ العلماء منه مشروعية تفقد الإمام لرعيته والكبير للصغير وصاحب المنزلة لمن هو دونه فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يبحث عن علي فما وجده فذهب هو بنفسه مع علو قدره وكرامته على الله سبحانه وتعالى إلا أنه لم يأنف من أن يذهب إلى المسجد يبحث عن علي يلاطفه ويحاول أن يقرب الشقة بينه وبين زوجه. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث أيضا يتعلق بأحكام المساجد وهذا الحكم المقصود به تشريف المساجد لأن المساجد في الأرض بيوت الله المساجد في الأرض بيوت الله فلا بد أن يكون لها من الأحكام ما يتناسب وهذا المقام ليست المساجد كبقية الدور كبقية الأمثلة بل لها مزية لأنها موطن ذكر الله تبارك وتعالى وموطن القرب منه والأماكن التي يرجى فيها أن تكون مشهودة محظورة من الملائكة محظورة من الملائكة ومجتمع عباد الله الصالحين فلذلك لا بد أن يكون لها أحكام أن تكون لها أحكام تميزها عن غيرها فشرعت الركعتان للداخل للمسجد وهي ما تعرف بتحية المسجد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجوب احترام المساجد وتوفيرها وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فليركع ركعتين قبل أن يجلس وهذا دليل على أن الركعتين من غير الفريضة إذا دخل وفي الوقت متسع قبل إقامة الصلاة فإنه يركع ركعتين لكن إذا دخل وقد أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لكن إذا كان في الوقت متسع فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد ومن هنا أخذ العلماء أن تحية المسجد تصلى في كل وقت لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد هذا الأمر بشيء، ما قال إذا كان الوقت وقت صلاة، ما قال إذا إلا إذا كان الوقت وقت نهي، قال إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت دخل المسجد، هذه تفيد العموم، في أي وقت دخل المسجد يصلي ركعتين حتى ولو كان الوقت وقت نهي. ومن هنا يقول العلماء إن ذوات الأسباب تصلى في كل وقت، ومنها تحية المسجد، ومنها ركعتا الطواف، تصلى في أي وقت، تصلى في أي وقت حتى ولو كان الوقت وقت نهي، لأن الذي يقدم على هذا المكان يحتاج إلى أن يظهر احترامه لهذا المكان وتقديره له وتوقيره، لكن بالطريقة الشرعية التي علمنا إياها الشرع. أما ما يفعله بعض الناس هدان الله وإياهم في دخولهم إلى المساجد، بخاصة دخولهم إلى الكعبة هنا أو خروجهم منها عندما يدخلون بطريقة ويخرجون يعني وهم على طريقة الانحناء أو يخرجون بظهورهم، هذا ليس من الشرع في شيء، لأن هذا الأمر نفعله من باب الطاعة والعبادة والقربة لله سبحانه وتعالى. والأصل عندنا أيها الإخوة في قضية العبادات أنها حق لله تبارك وتعالى، فلا تعلم إلا من جهته، ولهذا قرر العلماء القاعدة لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن العبادة حق له وحده، فلا نتصرف فيها بعقولنا ولا بأهوائنا حتى وإن قصدنا قصدا حسنا، بل لا بد أن نتحرى موافقة الشرع في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وإذا جلس، وإذا جلس قال العلماء يقوم ويصليها حتى إذا نسي، أو إذا لم يكن يعرف الحكم وذكره إنسان يقوم فيصليها. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليف الغطفاني رضي الله عنه عندما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، حال الخطبة كحال الصلاة، لا يجوز فيها الحديث ولا التشاغل بشيء، من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيركع ركعتين، وهذا دليل على أهمية وتأكد ركعتي المسجد، تحية المسجد. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بها من دخل وقت الخطبة والإمام يخطب، فلا شك أنها مؤكدة مطلوبة في غير هذه الحالة. إذا دخل من غير والوقت ليس بوقت خطبة ولا بوقت صلاة، فلا شك أنه يطلب منه أن يقوم فيصلي حتى ولو جلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقام سليكا رضي الله عنه بعد أن جلس، أقامه ليصلي الركعتين، وهذا من أحكام المساجد التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتوفيرها وإظهار شرفها في الخطب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. وهذا الحديث أيضا يتعلق بعمارة المساجد، وهذا حكم من أحكامها، والله سبحانه وتعالى يعني يأجر من قام ببناء المسجد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وسيأتي معنا هذا الحديث. في بعض الروايات: كمفحص قطاه، المكان الذي تأوي إليه القطاه في الأرض، تضع عليه بيضها، مع أنه صغير لا يذكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد على أهمية بناء المساجد ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عمله الذي عمله دليل على مشروعية بناء المساجد، لأنه كما أخذنا في الدرس الماضي عندما جاء إلى بيت أبي أيوب وألقى برحله هنالك، ثم قام ببناء المسجد في الأرض التي كانت لبني النجار والخرب التي كانت لهم، قام ببناء المسجد أول مقدمه بناه بحسب الحال التي كانت متيسرة آنذاك من اللبن، واللبن هو الطوب الذي يضرب من الطين من غير أن يدخل النار، إذا أدخل النار يسمى بالآجر، لكن الذي لا يدخل النار هذا يسمى باللبن. الطين تراب يخلط بالماء ثم يصب في قوالب معينة، ثم بعد ذلك إذا جف تبنى به البيوت والحوائط. فكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا من اللبن، وسقفه من الجريد، وعمده في الوسط التي تحمل السقف كانت من جذوع النخل، وما كان يعيبه ذلك شيئا، لأن هذا الأمر هو المتيسر، والناس ما كانوا ينظرون لهذه الأشياء. فكان المسجد كذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاء أبو بكر استمر الحال على ما هو عليه، ولما جاء عهد عمر رضي الله عنه وزاد الناس احتاج إلى توسعة المسجد فوسعه، ولكن على هيئته، لأن عمر رضي الله عنه كان يتأسى بأبي بكر وبالرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان يحب أن يغير شيئا مما عمله صاحبه النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فأبقى كل شيء على ما هو عليه. اللهم إلا أنه زاد في المسجد توسعة على هيئته، زاد باللبن وسقفه بالجريد ووضع العمدة من جذوع النخل. ثم بعد ذلك لما انقضى عهد عمر رضي الله عنه وجاء عهد عثمان واستقرت الأمور وكثرت الأموال عند المسلمين بسبب الفتوحات والجبايات التي كانت تحصل لبيت مال المسلمين، قام عثمان رضي الله عنه ببناء المسجد من الحجارة المنقوشة والقصة، القصة الجسر. ثم جعل الأعمدة، جعل مكان الأعمدة التي هي من جذوع النخل أعمدة من الحجارة المنقوشة. وقد يقول قائل: ولماذا غير جذوع النخل؟ جذوع النخل بعد مدة تتآكل وينخرها السوس، ليست من الأشياء التي تعمر طويلا، فلذلك كانت هناك حاجة لتبنيها، ولكنه لم يغيرها بمثلها، بل غيرها بالحجارة المنقوشة المبنية بالقصة، لأن هذا أجود للبناء وأمكن، وسقفه بالساج الخشب، نوع معين من الخشب الجيد، جعل سقف المسجد بهذا. بعض الصحابة أنكر على عثمان فعلته هذه، ولكن عثمان رضي الله عنه ما كان ذاهلا عن الأحكام، وما كان من أهل الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليه أبواب الثراء، لكنه كان مجتهدا فيما فعله، لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحض على عمارة المساجد وبنائها، ف فمن اهتمامه بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قام ببناء المسجد بهذه الطريقة، لأن البناء بهذه الطريقة أمكن وأقوى وأمتن، وأدعى لأن يطول أمده. ثم بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه الأمور تغيرت، والناس بدأوا يبنون بيوتهم على هذا النحو. أما في عهد الرسول وعهد أبي بكر وعمر كانت الأمور على ما هي عليه، البيوت تبنى من اللبن وتسقف بالجريد، لكن في عهد عثمان كثرت الأموال في أيدي الناس فتوسعوا. ولذلك رأى عثمان رضي الله عنه أن يبني المسجد على هذا النحو امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعمارة المسجد، وأيضا حتى لا يحتقر الناس المسجد، أن يروا البيوت من حول المسجد أحسن وأكمل وأجود. فأراد أن تكون هذه الطريقة، أراد أن يكون المسجد مساويا لما يراه الناس حولهم حتى لا تنزل قيمة المسجد في الأعين. على كل حال هذا اجتهاد عثمان رضي الله عنه، ولا شك أن لهذا الاجتهاد